قال في أي الأماكن يرفع المصلي لإذنين الصلاة؟ في أي الأماكن يرفع المصلي يديه لإذنين الصلاة؟ كل الأماكن رفع اليدين له صورتان بدون تخصيص مكان، تكبير الإحرام أو الركوع أو غير ذلك، إما أن يرفعهما إلى أذنيه بمنس بشحنتي الأذنين كما يقال بعض الموسوسين، أو أن ينزل بهما قليلا إلى أن يحاذي بهما رؤوس المنكبين، فأيما فعل فقد جاء بالسنة، والأفضل أنه تارة بهذا وتارة بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.